أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه وسعت رحمته كل شيء. حسن العقيدة، الإحسان في العقيدة أن يكون الاعتماد على الله والتفويض لله والثقة في الله وحسن مراقبة الله بالقلب. حسن مراقبة الله، وده نص صريح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وده معناها أن تعبد الله كأنك تراه. العبادة أولا ليست مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج والقراءة والذكر أو حضور في المساجد ومجالس العلم فقط، بل العبادة تشمل كل عمل، كل عمل ابتغى به وجه الله وفي حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا قصة يوسف وسورة يوسف والمواد الخمسة التي ذكر فيها الإحسان في سورة يوسف. لما نقول إن الإحسان بمراقبة الله، وهذا يكون بالقلب، بالقلب والنفس وليس بالجوارح. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني إذا أدخلت الصلاة فأنت محسن، شيء طيب. إذا كان صيامك تاما كاملا لم يجرح فأنت محسن، شيء طيب. إذا كان يعني إذا كان الحج من نار حلال وبالأداء المناسك على الوجه الأكمل خالصا لوجه الله ولم يجرحه فسوق ولا عصيان ولا كلام يجرح، فهو إحسان في الحج. لكن الإحسان في مواجهة المعصية أو الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رغم أنه منفرد معها. يوسف لما كان مع امرأة العزيز وراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال إني أخاف الله. هذا هو الإحسان، الإحسان حيث لا رقيب إلا الله، الإحسان من القلب ومن النفس، إحسان الإحساس بالله سبحانه وتعالى، الإحساس الدائم بالله فيراقبه في كل أمر. إذن هو في مواجهة المعصية كان محسنا حيث راقب الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فخشيته لله حالت دون المعصية. الإحسان أيضا أن يحسن التعامل مع الأقدار، مع القدر، أن يستقبل القدر باستقبال العبد، لأن الذي يقدر الأقدار هو الرب الخالق الصانع سبحانه وتعالى، المالك المهيمن المدبر الحكيم العليم الرحيم. فحين يستقبل الأقدار بالرضا فده نوع من الإحسان. ويوسف مر بمحن كثيرة، وسبحان الله العظيم وبحمده كان يعني ثابتا، كان قويا في المواجهة، كان راضيا، كان مستسلما وصبر. فحكم الحكيم سبحانه وتعالى، قرر وحكم عليه بأنه كان من المحسنين. أنا أحيانا كانت تشغل الآية: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني أنا كنت بقول يعني لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، اللي هو النبوة، النبوة، رغم أنه كان نابغا، نابغا من صغره، ولذلك أبوه كان يحبه، كان ذكيا، ومن نبوغه وذكائه وسبق فهمه أنه رأى الرؤيا وهو صغير فقصها على أبيه، لأنه كل عيل يشوف منام ما يحكيش، لكنه حكى المنام ويعني متثبت في رواية الرؤيا وهو لفت نظره ما في الرؤية، لأنه بيحكيها هو مستغرب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لما عيل صغير يشوف هذا المنظر يعني طبعا بيبقى فيه غرابة، وبيقصها بطريقة تدل على أنه إيه، يعني أن الموضوع بالنسبة له مش طبيعي، مش عادي، فيه حاجة مش طبيعية يعني. فبيقصها على به الرؤية، وأبوه قص عليه الرؤيا، يعني عبر له الرؤيا، فسر له الرؤيا كما قال العلماء بثلاث كلمات، لكن ثلاث كلمات كانت جامعة لقصة يوسف وما فيها من الحكم والعبرة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمتها عليك وعلى آل يعقوب، ثلاث كلمات. ثم دول حصل خلال القصة، خلاصة القصة اجتباه ربه رغم أنه مر بالمحن، وقالوا يعني مر بأمور كان ظاهرها الإحراق وآخرها الإشراق، كانت محن محرقة لكن نهايتها كانت مشرقة. اجتباه ربه وعلمه من تأويل الأحاديث، وده واضح، وتأويل الأحاديث فيها رأيين في العلماء، هل أحاديث الرؤى تأويل الرؤى صدق وحدث فيها أنه يعني عبر الرؤيا وفسرها وكانت صادقة، تفسيره كان صادقا واقعيا، أو تأويل الأحاديث فهم الأمور وما تقول إليه وهي في مبادئها. أقول تاني الكلام، اللهم صل على سيدنا محمد، لأن الأمر تأويل الأمر معناها ما يقول إليه، ما يقول إليه، ما يقول إليه، ذلك خير وأحسن تأويلا، كلام في طاعة الله وطاعة الرسول والالتزام بالشرع، ذلك خير وأحسن تأويلا، اللي يعمل كده يبقى عاقبته أفضل يعني. فهنا التأويل معناها ما يقول إليه الأمر، فهو يعني يحسن النظر في الأمور، يعني لعنده بعد نظر بحيث يرى الأمور ويرى عواقبها وهي في مبتدئها. تأويل الأحاديث يعني أما يعرض عليه أي موضوع يحسن النظر فيه بحيث يفهمه ويفهم ما يقول إليه وهو في مبتدئه. تفكرين التعبير اللي قال فيه أحد العلماء كما ذكر في الإحياء، قال المؤمن يرى الأمور وهي مقبلة، والمنافق لا يراها إلا وهي مدبرة. فكريم سلام، لا المؤمن يرى الأمور وهي مقبلة، لم يعرض عليها أمر كده يفهمها كويس قبل ما تبدأ، المنافق لما تعدي يقول فين إيه اللي حصل، ياه لما كنت شاهد بعد، لأنه لم يرزق البصيرة. يعني يوسف نبوة وعلم وحكمة وبصيرة وكشف، كان يرى الأمور واضحة أمامه بإلهام من الله وبوحي من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الإحسان أيضا في التعامل مع الناس، يعني رغم أنه كان في محنة وفي السجن، لكن معنويات عالية جدا جدا بحيث أنه يرفع معنويات الناس اللي معاه ويعيشهم كأنهم يعني كان يعودهم ويهتم بأحوالهم ويحسن إليهم، لدرجة أن هم يعني اجتمعوا حوله وأحبوه وحكموا إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، رغم اللي بيقول اللي بيقص رؤية اثنين فتيان، لكن إنا نراك من المحسنين، كل المجموعة اللي معاشها في النبي المحسن، محسن بمعنى يحسن التفكير، يحسن الفهم، يحسن التعبير، يحسن المعاملة، محسن في أخلاقه، ثم لاحظوا عليه أنه من المحسنين، ودي شهادة من معه في السجن. وده الفرق بين من يعمل على عقيدة ومن لا يعمل على عقيدة، هو يعني راجل يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني عقيدته وإيمانه جعله يكون كذلك، أسند الفضل لله وأسند الفضل للعقيدة اللي هو بيتبعها. يعني عملية مش عملية شطارة وإن أنا شاطر وأنا ذكي وأنا بعرف الرؤى وأنا بعاملكم يعني شطارة وفهلوة، لا، ده عقيدة وإيمان وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الإحسان أيضا، سنختصر، الإحسان في التعامل مع المنصب والجاه وأمور الدنيا، وهم بيقولوا لي هي يعني إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. أنت رجل يعني إيه يعني نتوقع منك الرفق والإحسان والعدل. فقال لهم العدل إن أنتوا حكمتوا بقانونكم، تخذين مثال في الآية اللي قبل الربع ده بيقول وكيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، بمعنى إن ربنا علمه وأرزقه الحكمة بحيث أنه حين أراد أن يحكم على السارق قال لهم أنت تحكم عليه في شريعتكم إزاي، ما جزاؤه، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، جزاء السارق يبقى إن كنتم إيه، كنتم صادقين، فما جزاؤه، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يوسف سألهم عن شريعتهم ماذا يفعلون يفعلوا مع السارق، قالوا يؤثر أو يستعبد، يؤخذ هو سنة كده يبعب. كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، لأن حكم قانون مصر يضرب أو يسجن، يضرب أو يعني أو يغرم، فلو حكم على قانون مصر كان ممكن يضربوه ويسافر يرجع لبلده، لكن ربنا قال له اسألهم عن قانونهم هم عشان تأخذ أخو يوسف أخوك تخليه معاه، خليك أخوك تخليه معاه، وده اللي ربنا عايز سبحانه وتعالى. الله دبر هذا الأمر وقال له اعمل كذا وكذا عشان، وتسألهم تقول لهم الحكم عليه إيه، يقول لك لا ده يقعد سنة أسير عندك، يقبل سبوا له بنيامين معاه أخوه ده المطلوب. فلما يعني حكم بذلك قالوا ده أبوه تعبان والعندنا له أخو زمان غايب والأب يعني ذهب بصره وحزين منذ عشرات السنين وهو يتسلى بوجود هذا الولد معه لأنه كان شقيقة، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، يعني نتوسم فيك أن ترفق بحال أبيه وأن تستجيب لنا. إذن هم توسموا فيه مما رأه من معاملته أنه حاكم يحسن، وهنا بمعناه يحكم بالعدل ويقيم الحق، ده الإحسان. والإحسان الأجمل بقى مع المنصب ومع الجاه ومع الحكم، الإحسان الأجمل ألا يغتر بجاهه ولا منصبه وإنما يرجع الأمر لله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبعدين لما قال أبوه كمان يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أحسن بي إذا أخرجني من السجن، قالوا إذا بيتكلم قال أخرجني من السجن، طب أنت كنت في البير مرمي في البير ما جابش ليه في البير اللي في الجب وهو كان عيل صغير، ما تكلمش ليه عن الغربة، قال لك أورني البير أخواتي هرموه في البير ألقوه في البير وآذوه فبيع واشتري وأصبح عبدا وكلام، قال لا أصلا قبل كده قال لهم لا تكذيب عليكم اليوم، ما فيش لا لا لا عتاب ولا تعيير، تثريب قالوا لا يعيرهم بمعصيتهم خلاص ما دام اعترفوا، قالوا يعني قد من الله، قالوا ايه قد آثرك الله علينا، قد آثرك الله علينا، اعترفوا واعتذروا آثرك الله علينا وكنا لمن الخاطئين من الخاطئين يعني اعتذار، فلما اعتذروا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يبقى سامحهم ما جاب سيرة البير اللي هو بيتكلم الآخر خلاص ما دام سمعهم ما جابش عنهم ما جابش موضوع الإيذاء الذي وصل إليه منهم، إنما أخرجني من السجن لأن السجن كان ظلما ظلما ظلما. واحد يعني سبحان الله هي تراوده تحكم عليه بالسجن، وده يعني تكلمنا فيها مرة سابقا على حياة القصور وحياة الملوك وما يكون منهم ومن نسائهم والعياذ بالله. فهنا الإحسان أنه لم يغترب منصبه ولم يسدي الفضل لا لنفسه، إنما أسند الفضل لله سبحانه وتعالى جل شأنه. والإحسان الأعظم أيضا في عفوه عن إخوته، ده نوع من الإحسان في عفوه عن إخوته. ولذلك أنت لما تقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وكذا وهو كذب غيظه وعفى عنهم وأنفق عليهم. يبقى جمع صفات الإحسان، هذا هو الإحسان. يبقى إحسان لم يسل الفضل لنفسه، الإحسان عفى عمن أساء إليه ونسي الرحلة كلها رغم أنها رحلة مرة وشديدة. والإحسان أن يتعامل بالعدل وإقامة الحق، والإحسان أن يراقب الله في جميع أحواله سبحانه وتعالى جل شأنه. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل صحبهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن كل الأمة، اللهم اكشف الغمة عن كل الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Allah'a emanet olun.